أشهى الثمر. هذه محاضرتي التي منها الضياء قد انتشر، كالشمس في إشراقها أو جن ليل كالقمر. اليوم. أيها المسلمون، أيها المؤمنون، أحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة، تحيتهم يوم يلقونه سلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله ليلتكم باليمن والمسرات. كما تفضل أخي الشيخ عبد الله القرني، فهذه الليلة ليلة دعاء، ليلة التجاء، ليلة التقرب إلى الباري سبحانه وتعالى بعنوان يا رب. وهذه الكلمة دعا بها المرسلون والأنبياء والصالحون ربهم سبحانه وتعالى، فإنهم كانوا يقولون ربنا ربنا، ومنهم من يقول ربي. والله سبحانه وتعالى فتح لنا بابه وأمرنا أن نطلبه وأن نسأله، فقال سبحانه ادعوني أستجب لكم، فأمرنا أن ندعو ووعدنا أن يستجيب. فيا من بعد عن ربي تعالى اطرق الباب، فإن الباب مفتوح، وإن النوال ممنوح، وإن الخير يغدو ويروح. وكل سؤال في القرآن، وإذا سألك ويسألونك فإن فيه جواب، قل يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم، يسألونك ماذا ينفقون قل العفو. إلا عند الدعاء، فإنه لما سئل عليه الصلاة والسلام سأله الناس قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، فلم يقل قل إني قريب، ليختصر لهم المسافة وليشعرهم سبحانه وتعالى بقربه. فإن الصحابة كانوا يدعون ربهم، فمنهم من خفض صوته ورفع، قالوا ما ندري أبعيد فنناديه أم قريب فنناديه. فأنزل الله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، ولكن فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. والرسول عليه الصلاة والسلام بيّن لنا قيمة الدعاء، قيمة الدعاء، وهي بشرى وزفها هذه الليلة لنا جميعا، فمنا المهموم، ومنا المذنب، ومنا المكدر، ومنا المريض، ومنا الفقير، ومنا المجون، ومنا المحبوس، وليس لنا جميعا إلا الله. الله كلمة ولكنها المعجم كله، فإذا دعوته سبحانه وتعالى لبى. ولذلك كل يوم هو في شأن، فهو الذي يشافي المريض ويعافي المبتلى ويرد الغائب ويصلح الحال ويطعم الجائع ويسقي الظميان ويفك الماسور، ألا فالتجئوا إليه جل في علاه. يقول صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، لأنه أساسها ورأسها وأسها. حتى كان عليه الصلاة والسلام يلتجئ إلى ربه، يقول ابن تيمية إن من معرفة رسول الله صلى الله عليه وسلم لربنا سبحانه يوم بدر ألح في الدعاء. وكان أبو بكر يقول يا رسول الله رويدا بعض مناشدتك. أبو بكر يشفق على محمد صلى الله عليه وسلم، ما يريد يتعب، والليل طال مع قائد الأمة صلى الله عليه وسلم، لأن أبو بكر يقول إذا تركناه يدعو ويسهر الليل، من يقود الجيش في صباح ذاك اليوم، صباح الجهاد بدر الكبرى، أول منازلة بين الحق والباطل، أول لقاء بين الأرض والسماء، أول مصاولة بين الإسلام والجاهلية. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبره بلسان الحال أن من يقترب من الله فليكثر الدعاء، فألح ودعا حتى سقط برده عليه الصلاة والسلام من على كتفيه الشريفين، وأخذ أبو بكر رد البرد يقول بعض مناشدتك، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم ألح يسأل ويدعو ويتوجه حتى نصره الله نصرا ما سمع الدهر بمثله. ويقول حسان وبيوم بدر إذ يصد وجوههم جبريل تحت لوائنا ومحمد. ودعا صلى الله عليه وسلم في الطعام في عناق جابر، فإنه دخل صلى الله عليه وسلم بالجيش وكانوا ألفا، كانوا ألفا، والعناق إنما تكفي أربعة أو خمسة، فأتى جابر فأتى بشيء من الشعير والعناق، فدعا صلى الله عليه وسلم ونفث على الطعام وبصق فيه من بصاقه الطاهر الطيب المبارك، فأطعم بها ألف وبقيت لأهل المدينة حتى رجعوا عن طعام جميع. ودعا صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية، يوم انتهى الماء فأتى بقربة وداوة صغيرة عليه الصلاة والسلام صب على يديه فأسقى الجيش منها 1400 وزاد الماء وبقي الماء، فهو عليه الصلاة والسلام هو المستجاب، وإن لم يجب دعاؤه لفضله ومنزلته وعصمته وربانيته فمن يجاب إذن؟ فسبحان الذي أنزله هذه المنزلة حتى ما سأله شيئا إلا أعطاه، حتى إنه صلى الله عليه وسلم في باب الدعاء لم يستخدم الدعاء ضد أعدائه ولا حساده ولا المناوين له كما يفعل بعض الناس، فإن بعض الناس إذا علم من نفسه أنه مجاب الدعوة سلطها على من ناوأه أو حسده أو عاداه على خلاف منهج الرسول عليه الصلاة والسلام، فإن حتى ملك الجبال لما استأذن أن يطبق الأخشبين قال لا، لكني أسأل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. ولما أتاه الطفيل بن عمرو الدوسي قال يا رسول الله ادع على دوس، يعني قبيلته من زهران، فإنهم عصوا. قال فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان الطفيل يظن أنه توضأ صلى الله عليه وسلم أنه يتهيأ ليدعو على دوس دعوة ساحقة ماحقة، فلما رأى توضأ خلاص الذي يدعو محمد عليه الصلاة والسلام الآن يتوجه بالدعاء وهو صاحب المقام المحمود، حتى بالشفاعة يقول له رب ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، وهو مقام الحمد ومقام الشفاعة الكبرى ومقام الشرف. فلما رأى الطفيل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ قال هلك الدوس، قال والله ما يبقي لها الله باقية ما دام سيد الخلق وأطهرهم وأتقاهم وأخشاهم توضأ الآن. وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ما يتوضأ قال له الطفيل يا رسول الله عصى الدوس، كفر الدوس، عبدت الأوثان دوس، ادعو الله عليهم. قال صلى الله عليه وسلم علي بوضوء، في يوم قال عليه وضوء معناه التجهز والتهيؤ، وأن يدعو الله عليهم سبحانه وتعالى بدعاء يسحقهم، قال هلك الدوس. فتوضأ صلى الله عليه وسلم ثم استقبل القبلة ورفع يديه لأنه نبي ومعصوم وهادي ومهدي، قال اللهم اهدي دوس وأتي بهم، اللهم اهدي دوس وأتي بهم، اللهم اهدي دوس وأتي بهم. فلا لله ما أرحمه وما ألطفه وما أجل شأنه، فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا عن أمته، وذهب وأسلم الدوس وعادت وخرج منها الطال والشهداء، منهم أبو هريرة الراوية العظيم الكبير في الحديث النبوي. وأتى النابغة، نابغة بني جعدة، فأنشد رسول الله صلى الله عليه وسلم قصيدة أمامه، فقط مجرد قصيدة، ما قاتل ولا قتل ولا أنفق مال. قال بلغنا السماء مجدنا وجدودنا، مجدنا وجدودنا، وإنا لنرجو فوق ذلك مظهرا. فتبسم صلى الله عليه وسلم، يستمع الشعر ويسمع الخطابة ويرحب بالشاعر ويوجهه وبالخطيب وبالكبير وبالعجوز وبالطفل. قال إلى أين يا أبا ليلى؟ وهذه الكنية للتحبيب، قل وين تبوانت قبيلتك؟ يقول بلغنا السماء مجدنا وجدودنا وإن نرجو فوق ذلك مظهر، وين تروحون فوق السماء؟ إلى أين يا أبا ليلى؟ قال إلى الجنة. قال لا فض فوق، يقول الله لا يكسر هذه الأسنان والفم الجميل، لا فض فوق، وفي لفظ لا يفضل الله فاك، فعاش 100 سنة ما سقط له ضرس ولا سن، من دعوة واحدة دعا بها سيد الخلق عليه الصلاة والسلام. واحد اسمه أبيض بن حمال، أول ترجمة في الإصابة هو، أتى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو شاب، فعرض صلى الله عليه وسلم الإسلام، وأبوه كبير أبو أبيض هذا حاضر، والشايب تأخر يبغى يفكر شوي، والابن قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فأخذ صلى الله عليه وسلم يده الكريمة الشريفة الطاهرة التي تعبق مسكا وعبيرا، فمسح وجه الشاب وخلى الشيخ خلى يفكر، فسار وجهه أبيض كأنه القمر ليلة 14 وعاش 100 سنة، الناس ينظرون في وجهه بس يسمون، إذا رأيته رأيت جلالك في وجهه بآثار تلك اليد الشريفة بأبي أمي صلى الله عليه وسلم. ودعا صلى الله عليه وسلم سعد بن أبي وقاص، فإنه في أحد قام بموقف ما يقومه إلا هو، لأنه خال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصح عن صلى الله عليه وسلم في حديث أنه قال هذا خالي فليرني كل خاله، يقول إذا عندكم خولة مثل خالي فطلعوا لي مثل هذا الخال سعد. فلما أتى يوم أحد هربت بعض الناس وانهزموا، فوقف سعد وكان قويا صاحب عضد وكان واسع الصدر متينا له عضلات، فوقف فكان صلى الله عليه وسلم ينظر إليه، فكان صلى الله عليه وسلم يدعمه بيده، قال ارم سعد في ذاك أبي أمي. يقول الصحابة ما جمع الرسول صلى الله عليه وسلم لأحد أباه ولا أمه إلا لسعد، ولم يفد الرسول صلى الله عليه وسلم أحد من الناس إلا سعد. بالله عليكم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم يقول لرجل من الصحابة ارمي، فداك أبي وأمي، فداك أبي وأمي. فأخذ سعد يرمي، قال صلى الله عليه وسلم: اللهم أجب دعوته وسدد رميته. فكان يقول والرسول صلى الله عليه وسلم يتبسم حتى ضحك، قال: أين أضعها يا رسول الله؟ يقول: بس أنت قل لي فين، يعني ملك مشرك، تبغى نحطها في الجبهة ولا في الأنف ولا في الأذن اليمنى؟ قال صلى الله عليه وسلم: في جبهة، فيضع ذاك. فيضحك صلى الله عليه وسلم، قال: ارمي سعد فداك أبي وأمي. ويأتي صلى الله عليه وسلم يعطيه الأسهم، لأن هذول أعداء الهداية الربانية، أعداء الدين، أعداء الملة، عبدة الأوثان، عبدة الأصنام، عبدة الشيطان، هذا جهادهم واجب. فأعطي صلى الله عليه وسلم ينثر له، ورسول الله صلى الله عليه وسلم مراكز: ارمي سعد فداك أبي وأمي. قال: فين؟ قال: في جبهة. فيعطيه الجبهة، فين؟ بين العينين. قال: خذ. فيقول: اللهم أجب دعوته وسدد رميته. فأما رمية فما كان يخطي أبدا، يقول: أنا الذي عهدني خليلي ونحن باستفح لدى النخيل. وقال عنه الذهبي يقول: فما يرمي برام يا رسول الله قبلي، يقولني ما رمى رامي قبلي. ولذلك إذا سئلت من أول من رمى بسهم في الإسلام فهو سعد بن أبي وقاص، فهو الرامي الأول في الإسلام، وهو المسدد من الله، وكان دعاه مثل الرمي، إذا رفع يديه انتفض الصحابة، تغاضب رجل مسلم فرفع يديه، فقام المسلم قال: سعد أسألك بالله لا تدعو علي. وكان صالحا مصلحا، حتى في العراق، وهذا في الصحيح، ذهب واليا لعمر وصلى في الكوفة بهم وعدل بهم وحكم فيهم بحكم الله. فأرسل عمر لجنة، محمد بن مسلمة تعرف يسأل عن أخبار الأمراء والولاة، فوقف محمد بن مسلمة قال: ما رأيكم في سعد؟ قالوا: من أفضل الناس، أخشاهم لله وأعدلهم. فمر على المساجد جميعا، فلما أتى في مسجد في الكوفة لناس من بني سموا بني سعد أو كذا، قام شيخ كبير قال: ما دام أنك سألتنا، فإن سعد لا يحكم بالسوية ولا يعدل في القضية ولا يمشي مع السرية. قال سعد، فقام سعد والتفت إلى القبلة قال: اللهم إن كان كاذبا فأطل عمره وأكثر ماله وولده وعرضه للفتن. فطال عمره حتى وصل 120 سنة، وعرضه الله للفتن وكثر ماله وولده، وعرضه للفتن فسقط حاجبه هذا على عينه، وكان يمر بالجوار يغمزهن ويغازلهن وعمره 120، فيقول له الناس: ما تتق الله؟ قال: شيخ مفتون أصابتني دعوة سعد، لأنه صادق سعد، هذا من إجابة الدعوة. فالله كريم يجيب دعوة المضطر إذا دعاه، المخبت الصادق، بار الوالدين، صاحب الصلوات الخمس، الذي لا يأكل إلا حلالا. ولذلك الرسول عليه وسلم نهى عن أكل الحرام، وعند مسلم في الصحيح ذكر الرجل يعني أكل الحرام أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء أو يرفع يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنا يستجاب له. قال العلم أنه لا يستجاب أصلا، لأنه يقول سعد: يا رسول الله ادعو الله أن أكون مستجاب الدعوة. قال: يا سعد أطل مطعمك تكون مستجاب الدعوة، فمن أطال مطعمه ولم يدعي بدعو بعقوق ولا بقطعة رحم، ودعا الدعاء الشرعي وصدق في دعائه وأخلص دعائه أجاب الله دعوته. ودعا صلى الله عليه وسلم لابن عباس، فإنه صلى الله عليه وسلم لما نام تلك الليلة معه ابن عباس، كان صلى الله عليه وسلم يتوضأ، فهيأ ابن عباس الوضوء، قال: من وضع لي الوضوء؟ اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فسار ابن عباس بعد هذه الليلة التي أحسن ليلة في حياته، أعلم الناس وأفقه الناس وأكثرهم تفسيرا لكتاب الله بفضل دعوة سيد الخلق عليه الصلاة والسلام. ودعا لأنس عليه الصلاة والسلام، لأن أمه أهدته أم سليم أهدت أنسا إلى رسول الله عليه وسلم، لم تهدي ذهبا ولا فضة، أهدت قلبها، أهدت روحها، ما عندها إلا أنس، أتت به وعمره 10 سنوات. قالت: يا رسول الله، هذا أنس يخدمك، ادعو الله له. قال: اللهم أطل عمره وأكثر ماله وولده واغفر ذنبه. فطال عمره حتى نيف على 100، هذا بخلاف ذاك، العمر خيركم من طال عمره حسن عمله، ولا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا، مؤمن عمره إلا خيرا. فطال عمره ورزقه الله ذرية وغفر له ذنبه ربه سبحانه وتعالى، فلله الحمد والشكر. أما أبو هريرة يقول: قدمت أنا وأمي إلى المدينة فتركتها وأسلمت، ثم أتيت فأخبرتها أني أسلمت، فسبتني وسبت الرسول صلى الله عليه وسلم، فبكيت وأتيت الرسول صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فدعا لي قال: اللهم اهدي أم أبي هريرة، اللهم اهدي أم أبي هريرة. قلت: وأنا يا رسول الله؟ يعني ادعو له. قال: وحببها وحببه إلى خلقك، إلى صالح خلقك. فعاد إليها بعد الدعوة مباشرة، وأتى إلى تغتسل من وراء الباب قالت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فهذا دعاءه صلى الله عليه وسلم لمن أحب. وأما دعاءه إذا كره صلى الله عليه وسلم لأعداء الدين وأعداء الملة ومحارب الشريعة، فقد دعا لعامر بن الطفيل الجبار لما قدم من عامر بصاصة وأتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكفر بالملة وعارض، فدعا عليه ودعا الأرض فنزلت فيه غدة كغدة البعير فأذله الله ومات في بيت امرأة عجوز من بني سليم، وكان طاغية من طغاة العرب وشيخ من شيخ قبائلهم، كبيرا معجبا متكبرا ماردا. وأما أربد فنزل في السوق فأنزل الله عليه صاعقة فأحرقته وأحرقت جمله، لأن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم دعا لهم. وأتى ابن أبي لهب اسمه قصي ورسول الله عليه وسلم يطوف، الله أكبر، وجه محمد صلى الله عليه وسلم الذي ما راه الإنسان لقال أشهد أن لا إله إلا الله، وجهه الذي ما رأيت أن رأيت الصدق والإيمان والعدل. مر هذا المجرم ولد، شوف سبحان الله الفاجر يأتي الفاجر، أتى بقصي هذا فمر فالرسول صلى الله عليه وسلم فبصق في وجه محمد صلى الله عليه وسلم قال اللهم سلط عليه كلبا من كلابك وفي لفظ سبعا من سباعك. ومرت الأيام وخرج إلى الشام في تجارة هذا ابن أبي لهب، فنزل في حوران بلدة وقال لرفاقه يريد يحترز من أمر الله سبحانه وتعالى، تحترز من دعوة محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال أنا دعا علي محمد في مكة وأخشى من هذا اليوم، احرصوني. فترك عماله في أطراف الوادي ونزل بفراشه ونام وسط الوادي، فأتى الأسد بعد ما ناموا. الأسد هذا قصورة حيدرة أسامة ذا كل أسماء 99 سيد الغابة، فأتى فشمشمهم جميعا ما قبلهم يعني الوصف لأنه مرسل عند الواحد أحد لا بد يأتي القصي. فأتى إلى قصي فالتقم وجهه ورأسه في فمه فسار كخبرك. هذا دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم على من ناوه، وأصحابه صلى الله عليه وسلم ساروا على هذا المنهج ووثقوا بما عند الله وأخلصوا قلوبهم لربهم ودعوا فاستجاب الله دعوتهم، وأخبارهم في ذلك عظيمة وقصصهم عجيبة. منهم العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه وأرضاه، قال ابن تيمية هو الرجل الصالح دعا للصحابة في صحراء وقد انتهى الماء وأشرفوا على الهلاك وحفروا قبورا وأصبحوا على شفير القبر كل واحد على شفير القبر ليموت، قالوا يا علاء إن الله عبدك خيرا فادعوا لنا. قال والله ما طال إنما التفت إلى القبلة وقال يا علي يا عظيم يا حكيم يا عليم أغثنا. فأتت سحابة فطوقت المعسكر فأنزلت بغيثها، فلما شربوا وسقوا واغتسلوا خاف من الفتنة والعجب قال اللهم اقبضني إليك، فمات في نفس اليوم ودفن. قال أبو هريرة نسي أحد منا شيئا من دراهمه أو هميانه فأتى في القبر فوجد فلم يجد العلاء في قبره ووجد راحة المسك في القبر، وهو من الأولياء الكبار العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه وأرضاه وذكره أهل العلم وأثنوا عليه خيرا. وأما دعاء الصالحين والعباد وبل الضعفاء والمظلومين فإنه أكثر من أن يحصر في التاريخ وأن يذكر، وقد ألف فيه حتى كتاب اسمه دعوة المظلوم الشيخ عبد الرحمن يوسف الفرحان، وكتب أخرى في فضل الدعاء وآثاره ككتاب لابن أبي الدنيا والحافظ الذهبي وللنووي وغيرهم ولعلماء عصرنا كتب في ذلك. فمنها مما يذكر في هذا الباب أن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه لما طال الحجاج ظلمه على الأمة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصف الأمة وعلماء الأمة من الحجاج، وقف ابن عمر بعد ما قتل سعيد بن جبير فالتفت إلى الكعبة وهو عند المقام قال اللهم يا قاسم الجبابرة أقسم الحجاج. وفي نفس الليلة خرجت فيه خارجة وتسمى بثرة في اللغة، خرجت في اليد كالدرهم، فأخذ الحجاج حقها فأشعلت جسمه كله فأخذ يخور كما يخور الثور، وبعد شهر مات. يقول كأني أسبح في بركة من دم ورأيت في المنام كأن الله قتلني بكل رقبة مرة إلا بسعيد بن جبير قتلني 70 مرة. وذهب بدعوة ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه. ومن هذا العجوز التي على الحجاج على ابن الفرات، عجوز دعت على ابن الفرات كما قال التنوخي، فإنه ظلمها وأخذ دارها وبستانها فدعت عليه فابتلاه الله وسلط عليه الخليفة ونكل به، وكان يستهزي بها الوزير هذا يستهزي بالعجوز، قالت والله لا أرسلن عليك اتهام السحر. قال سمعنا الثلث الأخير مبارك تبع مستهزي يعني مستبعد، ألزمي الثلث الأخير. فلزمته شهرا فأتت إلى تقطع يده ويجلد بالسياط، قالت جزاك الله خير وصفت لي الثلث الأخير ما رأيت أحسن منه، والدليل كما في الشكر رقم واحد. ثم قالت: إذا جار الوزير وكاتباه وقاضي الأرض أجحف في القضاء فويل ثم ويل ثم ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء. وفي ترجمة الزمخشري، هو عالم كبير صاحب التفسير ولغوي وأديب، لكنه أخطأ في الاعتزال، في منهج الاعتزال في تفسيره، ولكن وهو طفل أصبح هو مبتور الرجل، مبتور الرجل من الفخذ. قيل له في ذلك قال: ليست لريبة، عنده سقط براءة، لكنني كنت وأنا صغير عندي أم صالحة صائمة قائمة في خراسان، فربطت عصفورا صاد عصفور وربطه من رجله، فسحب العصفور جسمه فتعلقت رجله فانفكت رجل العصفور بالخيط، فغضبت أمه قالت: قطع الله رجلك كما قطعت هذا العصفور، رجل هذا العصفور. فدخلت في الثلج فتورمت وفسدت فبترها الأطباء، وهذا ثابت عند الذهبي وابن كثير ومن ترجم للزمخشري، وبقي على عصا حتى أتى عند مكة، لكنه جهبذ يعني وعالم ولغوي، أتى على مكة ومعه خشبة يعتمد عليها مكان رجله التي دعت أمه وكانت صالحة في ذاك الوقت. ولذلك نهانا صلى الله عليه وسلم أن ندعو على أموالنا ولا على أولادنا، لا نصادف من الله ساعة إجابة لا يرد سبحانه وتعالى فيها داع فتصيب الدعوة. ولذلك أحذركم، حذر نفسي من دعاء الأبناء والبنات والزوجات والأقارب بل المسلمين عموما، فلا تدعو بإثم ولا قطعة رحم، إلا من ظلمك وجار عليك ولم تجد ناصرا إلا الله، فارفع شكايتك إلى الواحد الأحد لا إله إلا هو ولا رب سواه. أبو العتاهية والرشيد، قال أبو العتاهية جاه يعني صحى مرة، جاه حالة صحو وشرح صدر، وقال: لا أتغزل أبدا ولا أذكر الشعر. وش الشعر يعني؟ يبقى حياتي ينظم قصائد بدل ما تنظم بيت. يقول إبراهيم الحربي عالم وقديم في القرن الثالث: ما نظمت بيتا إلا قرأت قل هو الله أحد ثلاث مرات. وقال لحد العلماء: تنظم الشعر؟ قال: لا أريد أن أجد في صحيفة يوم القيامة شعرا. هذا يقصد شعر اللهو واللغو، أما شعر الدعوة ونشر المبادئ والذب عن الدين ومدح الواحد الأحد فإنه من العمل الصالح كما فعل حسان وأقره سيد الخلق عليه الصلاة والسلام. لكن بعضهم الآن له ثلاث دوين وأربع دوين كلها في وصف العيون السود والقدود والخدود، كلام فاضي وهل والله يحاسبه عليه، وضيع عمره ولا نفع الأمة ولا حفظ القرآن ولا درس رياض الصالحين. فهذا من صنف الضيعة يعني، من الذين لا يجرون على فعلهم وإنما يحاسبون عليه. أبو العتاهية تاب إلى الله فاستدعاه الرشيد هارون، قال: لا بد تقول الشعر. قال: والله ما أقول الشعر. طبعا يقول: احذر السلطان واحذر بطشه، لا تعاند من إذا قال فعل. قال: والله لا تقول الشعر. قال: والله ما أقول بيتا. قال: خذوه إلى السجن. يقول: هو أخذوني فدخلت في غرفة طبعا من الدهش، فلما دخلت طالت الأيام وفي ليلة من الليالي يقول: كان رجل مسجون معي، وقد ذكرنا ذلك في مناسبات، لكن باختصار شيخ كبير من الصالحين، يقول: أول ما دخلت عليه في الغرفة إلى عليه ثياب بيضاء ولحية يعني ثياب بيضاء ولحية بيضاء ووجه أبيض نور على نور، فما سلمت من الدهش. قال: فسمعته ينشد هذا الشيخ يقول: وخفف وجدي للظنى كثرة الظنى، وإن كان أحيانا يضيق بها صدري، ويأسني في الناس علمي بعجزهم وعلمي بحسن الله أو بفضل الله من حيث لا أدري. قلت: يا شيخ من قال هذه الأبيات؟ هو ما سلم ولا تعرف ولا قال: سبحان الله يا أبا العتاهية، ما سلمت عليه تسليم المسلم المسلم، ولا سألتني سؤال الحر للحر، ولما سمعت الشعر الذي ما خلق الله في أسوأ منك في الشعر هذا تسألني. قلت: سامحني والله إني أول مرة السجن، يعني ما عنده دربة على السجن، وفندهشت وذهب عقلي فسألتك عن هذا. قال: لماذا سجنت يا بلعته؟ قال: حلفت ما أقول شعرا، وحلف الرشيد الخليفة أن يقول. قال: سوف تقول شعر وتخرج من السجن. قلت: وأنت؟ قال: اختفى عندي أحد أبناء علي بن أبي طالب من يعني أحفاد فاطمة بنت الرسول عليه الصلاة والسلام، فيقول الرشيد أخرجه لي وأنا خفيته. قال: ما تخرجه له؟ يعني ما بتخبر به؟ قال: لا لا أخبر به. قال: مرة ما تخبر به؟ قال: والله لو كان بين عظمي وجلدي ما أخبر به، لأن آتي يوم القيامة خصيما لهذا الرشيد أهون من أن آتي خصيما لمحمد صلى الله عليه وسلم. قال: فاستمرنا. قال: فلما مرت ليالي قال الشيخ لي: يا أبا العتاهية، ما تريد فسحة نصلي ركعتين وندعو؟ قلت: بلى. قالوا انضم بيتين وتهيأ الآن بيرسلون سهام في السحر وبتتصل بحول الله. سهام السحر هذه ما في أقوى منها. دخل القاضي على بجعفر المنصور اسمه سوار القاضي بن عبد الله سوار من البصرة فدخل على بجعفر قال هي هي أسوار. خرج علي أهل البصرة مع ذو النفس الزكية يقصد خرجوا في الثورة وانتصر هو أبو جعفر. خرجتم علي بمئة ألف سيف والله لا أؤدبنكم والله لا أقتلنكم والله لا أحبسنكم. قال هون عليك معنا سلاح ما تطيقه. يقول سوار للقاضي ورئ وكبير وشيخ يقول لا أحلف ولا ما تحلف. وهذا الخليفة معجز. قالوا سلاحكم؟ قال سلاح في السحر نشد فيه القصي ثم نطلق السهام فلا تعود إلا في كبدك. فدعوا عليه ثم في دير ميمون بعدها بشهر. الواحد الأحد إذا إذا إذا يقول نواصي الملوك بيدي أتصرف فيهم كيف أشاء. فهنا رجعنا إلى مسألة قال فتهيأ قال فتهيأتوا قال فجينا مع السحر. هذا أبو العتاهر والقصة. قال عندك نظم شيء هذا الشعر وقته الآن. قلت يقول قلت أبو العتاهر يقول للشيخ هي الأيام والغير وأمر الله ينتظر أتيأس أن ترى فرجا فأين الله والقدر. يقول أنت يأس أن ترى فرج أنت تيأس يصيبك يأس إذا ركبت السفينة ما تعرف أن الله سوف ينجيك وإذا حبست أن الله سوف يخرجك وإذا جعت أنه سوف يعبد فأين الله والقدر. هي الأيام والغير وأير وأمر الله ينتظر أتيأس أن ترى فرجا فأين الله والقدر. قال فدمعت من الشعب هذا هو الخير. قال السلام أجل أمن بعدي. فاستقبل القبلة فصلي ركعتين ودعا بدعاء مع السحر وارتفع السحر الدعاء. وفي السحر ينزل الواحد الأحد نزولا يليق بجلاله ملك الملوك فيقول هل من سائل فأعطيه هل هو مستغفر فأغفر له هل من تائب فأتوب عليه. قال فلما دعا ودعوتنا نزلنا أيدينا وجلسنا أماكننا ببكائهم ودموعهم وملك الملوك يرى ويسمع. قال أبو العتاهر والله ما انتهينا إلا وقعقعة البيبان تفتح ونوش اللي حصل. قالوا مات هارون الرشيد البارح وأمر وليه بعده الأمين أن يخرج المحبوسين أحضروا الجنازة بس. وخرج أبو العتاهر يشارك في المراسم طبعا مراسم الدفو وهو اللي أرسل الأسهم في الليل. فيقول نح على نفسك يا مسكين إن كنت تنوح لتموتن وإن عمرت ما عمر نوح كل بطاح من الناس له يوم بطوح لطف الله بنا إن الخطايا لا تفوح. في قصيدة مؤثرة من أحسن قصائده. فهذا هي الجلسة التي غاب عنها كثير من أهل الأمة من الأمة الآن. لما غبنا عن جلسة السحر قبل الفجر في ركعتين صار عندنا خلل في نياتنا وفي أعمالنا وفي أبنائنا وتربيتنا. وبإمكان الصالحين من أمثالكم أن يعودوا لجلسة السحر فضلا عن صلاة الفجر والفرائض وما في السجود وما بين الأذان والإقامة من دعاء تدعون به ربكم وأبشروا وأملوا ما يسركم. في الصحيح في حديث صحيح ما من داع يدعو إلا أجاب الله سؤاله أو ادخر له الخير مثل الخير مثل ذلك أو صرف عنه من السوء بما عاد ذلك أو كما قال سيد الخلق عليه الصلاة والسلام. يقول تنوخي أن رجل من الصالح اسمه محمد بن إبراهيم قال سجنني أحد السلاطين فدخلت السجن فوضعوا الحديد في رجلي فنمت من الهم والكدر وأصابني من الغم ما الله بعليم. فلما نمت في المنام وإذا بالرسول صلى الله عليه وسلم أراه وهذا طبعا رجل صالح. قال يا محمد سجنوك؟ قلت سجنوني يا رسول الله. قال ووضعوا القيد في رجلك؟ قال قلت ووضعوا القيد في رجلي. قال أين أنت عن حديث حديث الكرب الذي رواه عني ابن عباس هكذا قال هو في البخاري رواه ابن عباس ويخبره صلى الله عليه وسلم بالراوي. قال فتذكرت وذهب عن بالي نسي. يعني أحيانا تجي الإنسان طامة وداهية تنسيه يعني الأذكار والأدعية. قال فقمت فتوضأت صليت ركعتين فقرأت دعاء أخذت وكرر دعاء الكرب دعاء ابن عباس لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم. قال والله ما انتهيت منه إلا وقد سقطت القيود من رجلي دون أسقطها حتى أتيت إلى الباب ففتح بإذن الله فخرج. واسألوا كتاب الفرج بعد الشدة للحافظ أبو الفرج التنوخي وهو من العلماء الكبار في هذا الباب له 5 مجلدات كلها تشير إلى أنك ينبغي عليك أن تدعو الواحد الأحد وأن تكثر من الدعاء في صلاح قلبك وصلاح عملك وصلاح ذريتك وفي رزقك وشان من شؤونك. فإنك إذا فعلت ذلك أكرمت بإذن الواحد الأحد، لا أكرم من الدعاء ولا أكرم على الله من الدعاء. قال عمر: إني لا أحمل هم الإجابة ولكني أحمل هم الدعاء. يقول العلماء معناه أنا ما أحمل هم الإجابة فالله يجيب، لكن أحمل هم أن أدعو، يعني أحيانا ما ألهم، أحيانا ما يذكر الإنسان يدعو، أحيانا يفوت على الإنسان ويسرد عنه أن يدعو ربه. ورأينا من الصالحين أحيانا من ينسى الدعاء حتى في الصلاة، منهم من يسلم قبل أن يدعو، ومن يرفع يديه فيدعو بكلمات لا يستحضر قلبه. فإذا حضرت لك النية والإخلاص والصدق فأبشر، ثم أبشر أن الإجابة بإذن الله الواحد الأحد معك. ولما سجن البرامكة قيل ليحيى بن خالد وهو في السجن: ما هذا السجن بعد العز؟ يا أخواني ترى البرامكة، يقول الجاحظ، هم عروس الدنيا، أيامهم أعراس، وهم كوكبة المشرق، وهم أنسوا بجودهم حاتم الطائي وابن مامة هو من سعدة، ساروا عجب في الناس، يسيلون الذهب، وأخذوا رقاب الناس، قيدوا رقاب الناس بالجميل والجود والإحسان. ثم غضب عليهم هارون الرشيد فوضعهم في السجن. قيل ليحيى بن خالد: بعد العز والملك والسودة سرتم هنا؟ قال: دعوة مظلوم سرت في ظلام الليل، غفلنا عنها ولم يغفل الله عنها. ولذلك في الصحيح يقول عليه الصلاة والسلام في الصحيحين لمعاذ لما أرسله إلى اليمن: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وفي لفظ يقول الله عز وجل لدعوة المظلوم: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين، وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. دعا صلى الله عليه وسلم على خمسة اجتمعوا عند البيت ويطوف صلى الله عليه وسلم، فمنهم من لكز ومنهم من سحب ببرده في أبيه صلى الله عليه وسلم، فدعا على الخمسة قال: اللهم أهلكهم، اللهم أبدهم. منهم العاص بن وائل سقط من على حمار على شبرقة فتخرم جسمه فمات، ومنهم أمية بن خلف أتى إلى بدر فذبح، ومنهم هذا ابن أبي لهب قتله الله سلم قتله بالأسد، ومنهم من عثر من على صقعه فتكسر. كلها موجودة في كتب السير من دعاء سيد الخلق عليه الصلاة والسلام. وقد ذكر صاحب دعوة المظلوم والفخري كتاب اسمه الفخري في الدعاء أن المعتصم سكن في مدينة سامراء، تعرفون بنى مدينة سامراء هذا المعتصم، فلما بناها كان بجانبه حي فيهم أشياء كبار ونساء وأطفال، فضايقهم بالعمال بالأتراك، لأنه هو أول من أدخل الأتراك في الدولة، جعل الجنود في الأتراك، فجاءوا الأتراك ضربوا النساء وضايقوا الأطفال ودهسوا بخيولهم بعض الناس وماتوا من العجزة ومن النساء. ولما ضاق بهم قام شيخهم عابد منهم زاهد قال: أروني المعتصم. المعتصم هذا الفتح عمورية من أقوى الخلفاء، صاحب جيوش، صاحب سطوة، صاحب قوة جسدية. يقول لأحمد بن أبي دعاد: والله الذي لا إله إلا هو. قال لي المعتصم: عض يدي. هذا ذكر ذهب غيره. فاستحيت، قلت: ألف ألف. قال: فعضتها والله كأنها جلد ما تحاك فيه الأسنان. وكان يأخذ الصيخ ويكتب اسم المعتصم، وقفز مرة على ظهر بغلة فكسر ظهره من الأرض. من أقوى الناس، والذي فتح عمورية طبعا، لكن القوي سبحانه وتعالى أن ربك بالمرصاد. فخرج الشيخ قال: أروني المعتصم. قالوا: ما يخرج الموكب، إذا خرج الموكب تسمع، قبل ما يخرج الموكب تضرب الطابلة أنخاذ، يعني تضرب مثل مزامير وزيارة ودفوف عشان يعرف أن الخليفة خرج، فإذا القوات وإذا الوزراء ثم الأمراء ثم خرج هو. فخرج الشيخ، شيخ عابد على ثياب موزقة، فاعترض قال: يا أبا إسحاق، هو ما ينادى كذا المعتصم تقول يا أمير المؤمنين، لكن هو سلم ويعطيه. قال: جاورتنا فكنت سرجا، هذا الخليفة يقول هذا الكلام، والله ما أسوأ من جوارك، والله لنشكون على الله منك، والله لنرسلن عليك سهام السحر. قال: ماذا فعلت؟ قال: غلمانك فعلوا وفعلوا وفعلوا. قال: فأراد يبطشون، قال: اتركوه. قال: ايش؟ قال المعتصم: والله اني احس في صدري بحرارة وضيق الله أعلم بها. فدخل في بيته قال: انقلونا بغداد. فلما نقلوه بغداد مات بعدها. وهذا موجود في دعوة المظلوم، بدأ مرضه من تلك الفترة. قال الشيخ: والله نرسل عليك سهام السحر ونقاتل. يقول: يا أبا إسحاق، ظلمتنا، جاورتنا، فكنت شر الجار. هذا من هذا. وقيل بزر جمهر، بزر جمهر، هكذا مؤرخ فارس: لماذا زالت دولة فارس؟ قال: ظلموا الرعية وأساءوا في الولاية ولم يحكموا بالسوية، فأخذهم الله أخذ عزيز مقتدر. انظر الشهب اللامعة والمنهج المسلوك في سير الملوك. قال هذا. ولذلك أجمع أهل الأرض العقلاء على أن العدل أساس بناء العالم ونظام العمران، قاله ابن خلدون، وعلى أن الظلم مؤذن بخراب العالم، وبعقد ابن خلدون في المقدمة مابا بذلك، حتى أن كسرى أنوشروان سقطت دولته بدعاء عجوز ودعا له سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، كما سلف في مناسبات عجوز مع كوخ بجانب قصره ومعها دجال، فسافرت وقالت يا رب استودعك في الدجال الذي لا تضيع ودائعك، ما عند اللهيم كوخ يعني، فأتى جنود كسرى فأكلوا دجاجها وكسروا كوخها، فرجعت قالت يا ربي أنا غبت وأنت حاضر، وأنا مظلومة وأنت خير ناصر، أين أنت يا ربي؟ يعني أنك قريب، اللهم خذ أخذ العزم المقتدر. يدعون حتى ابن قتيبة يقول إن الناس حتى في الجاهلية يعلمون أن الله في جهة العلو وأنه هو الذي خالق، كما ورد بذلك القرآن. فأرسل صلى الله عليه وسلم له رسالة فمزقها، خيب الله سعيه، كل الملوك أكثرهم قبل إلا هو مزق الرسالة، فأخبر صلى الله عليه وسلم قال مزق الله ملكه كما مزق رسالتي أو كتابي، فعاد عليه ابنه بالخنجر وهو نائم فبكر بطنه، مزقه وتولى الملك مثاله، ثم تمزق ملكهم على أقدام سعد بن أبي وقاص في القادسية، ونصر الله أهل الإسلام وقامت دولة العدل والإيمان والسلام، وسقطت دولة الظلم والظلام والاستبداد والاستعباد إلى حيث ألقت رحلها أم قشعمي. وإنما أقول هذا ليثق الواحد منكم في الدعاء، إذا استغفرت فحضر النية فإن الله سوف يغفر لك، واطلبه الرزق واطلبه انشراح الصدر. وأوصيكم بدعوة حتى أثنى عليه السقاف في كتابه العود الهندي، يقول أكثر من رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، فإن دعوة موسى عليه السلام والله امتن على سيده على سيد الخلق وحبيبه صلى الله عليه وسلم قال ألم نشرح لك صدرك، وكان من أفصح الناس عليه الصلاة والسلام على شان رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. فدل على أنه ينبغي علينا نثق في ربنا يا إخوان، وأنه لا يرفع الضائق علينا بما وقع في الأمة عامة ولا فينا خاصة ولا في بيوتنا أو أبنائنا إلا الدعاء مع الصدق اللجأ إلى ربنا سبحانه وتعالى. وقد بيّن العلماء الأوقات الفاضلة في ذلك. يقول صاحب نوادر الرسائل أحد العلماء ألف في الدعاء نوادر الرسائل، أتى متظلم إلى المنصور، المنصور كان له والي اسمه ابن نهيك، ظلم أحد الرعية أبو جعفر المنصور، تعرفون الخليفة الثاني العباس، كان بطاشا يقول من ملوك الدهر، من ملوك الدهر صرامة وسياسة وحزما وبطشا، وقتله ملوك. فأتى أحد المتظلمين إليه فقال يا أبا جعفر اسمع، لم يقل أمير المؤمنين، مظلوم منتهي خلاص، ظلمه أمير اسمه ابن نهيك يراجع الخليفة الذي هو أبو جعفر المنصور. قال نعم قل. قال إن الطفل إذا خرج من بطن أمه وآذاه شيء شكى على أمه، ما يعرف إلا أمه. قال نعم. يقول أبو جعفر يعني أول أرسل عاد زودنا. قال فإذا كبر قليلا وراء أباه وقوة أبيه، فإذا غضب من شيء شكى على أبيه، فإذا كبر وعرف ورأى سلطانه يعني الوالي الحاكم وأظلامه شيء ذهب إلى السلطان فشكى عليه، وأنا جيتك اليوم وأنت بالخيار، إما أن تنصفني وأنت سلطان، وإلا والله لأرفعنك أنت وابن هيك إلى ملك الملوك سلطان السلاطين، وإني أرسل عليكم سهام السحاب. قال فارتعد أبو جعفر، قال أعزله الآن عزل، ما هو تأديب، يعزل ابن نهيك، فعزله، وما ذاك إلا أن الجبابرة يخافون ولو يوما من الأيام من الجبار القهار لا إله إلا هو الذي قال وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. كان خمار ويه ابن أحمد بن طولون في مصر، وكان يظلم الناس، فصعد المنبر يخطب الناس فوجد خطابا مكتوبا على المنبر فنظر فيه وتملاه، فإذا هو مكتوب فيه في الخطاب أما بعد، هذا من الرعية، فإنكم ملكتم فأسرتم وقدرتم فأسرتم من الأشر، ووسع عليكم فضيقتم، وعلمتم عاقبة الدعاء فمرعويتم ولا أشفقتم، اشتغلتم بلذاتكم عن مهماتكم حتى هجرتم خاصتكم وكرهتم عامتكم، أو ما علمتم أن الدنيا لو دامت على العاقل لما وصل إليها الجاهل، ولو دامت على من مضى لما وصل إليها من بكي، فاحذروا سهام السحر فإنها أنفذ من وخز الإبر، لا سيما وقد جرحتم قلوبا قد أوجعتموها، وأكبادا أجعتموها، وأحشاء أنكيتموها، ومقلا أبكيتموها. ومن المحال أن يهلك المنتظرون وأن يبقى المنتظرون، فاعلموا أن عاملون، وجوروا فإنا بالله مستجيرون، واظلموا فإنا إلى الله متظلمون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. نزل بعدها وما أخذ أشهر إلا وقد أخذ الله نفسه وقطف روحه. وهذه عاقبة الإصرار على الذنوب والبعد عن علام الغيوب، لا إله إلا هو ولا رب سواه. يقول الحسن لا تدعو على الظلمة، يقول هذا من مرائه، بل اشتغلوا بذنوبكم فإنكم إذا أصلحتم بينكم وبين ربكم أعانكم الله. مع العلم دعا الحجاج هو، والله سبحانه وتعالى استجاب دعوته ودعوة ابن عمر. وأما سفيان الثوري فإن المهدي هدده الخليفة فكتب له سفيان وهو مختفي، اختفى منهم 6 أشهر، طردتني وشردتني وخوفتني، والله بيني وبينك فأرجو أن يخير الله لي قبل أن يرجع الكتاب. فمات المهدي قبل أن يرجع الكتاب. ولهذا يقول الذهبي إن المهدي أتى يحج فلما أصبح الدبير مامون، وسفيان الثوري مختفي منه لأنه نصحه كثيرا أمام الناس، وعظه في عرفة، وعظ أباه بجعفر وأنكر منكرات، فقال من وجده فليدفعه لنا. يدفع من؟ سفيان الثوري إمام أهل السنة والجماعة في وقته. فلما وصل المهدي إلى بئر مامون أتى سفيان الثوري إلى الكعبة، قال له نستخرج والخليفة قادم، قال إن شاء الله ما يدخل الحرم. قالوا حاج هو بقي ليلة، أتى من بغداد العاصمة يحكم 22 دولة، وصل بئر مامون ما بقي إلا ليلة، قال والله إن شاء الله ما يدخل الحرم. قالوا كيف؟ قال سوف أدعو. فتعلق بأستار الكعبة وبكى، قال أسألك يا ربي لا يدخل الحرم المهدي، اللهم لا يدخل الحرم، اللهم لا يدخل الحرم. فمات في بئر ميمون. والحظ التاريخ عند البداية والنهاية، وعند الذهبي في السير، وفي التاريخ للذهبي وابن جرير الطبري كلهم أجمعوا على ذلك. شوف هذا الثقة سفيان الثوري المحدث الإمام يقول لا ما يدخل الحرم، ما منه خليفة جاب جيش وجاب الأمراء والوزراء والموكب وبحج ولا درى أصلا، ما علم الغيب سفيان الثوري، لكن واثق في ربي، تعلق بأستار ملك الملوك وبكى فدعا فلبى الله طلبه سبحانه وتعالى. إذا علمنا هذا أيها الأخوة الأبرار الأخيار، فإني أوصيكم ونفسي بمسائل في الدعاء، منها أن نخلص النية والعمل لربنا سبحانه وتعالى، فإن المرائي مشكوك في دعوته لأنه ما أخلص دعاءه ولا عبادته ألا لله الدين الخالص، مخلصين له الدين. فلا ترجون إلا ربك ولا تخافن إلا ذنبك. وإذا دعوت فجرد نيتك في الطلب من ربك أن يجيب دعوتك، فإنه سوف يستجيب لك لا محالة، أو يصرف عنك من السوء، أو يدخل لك في الآخرة. الثاني أن ندعوه بأسمائه الحسنى وصفات العلى، فلا تلحدوا في أسمائه، ولا يقترح أسماء كما فعل بعض المؤلفين من بعض الطوائف والفرق، فإنهم استحدثوا أسماء بدعية شركية لا يجوز الدعاء بها، بل ادعوه بالاسم الأعظم. والصحيح عند كثير من العلماء أن الاسم الأعظم الله. أقول للإخوة قبل الصلاة، يقول أحد العلماء المعاصرين الله كلمة لكنه المعجم كله، الله كلمة لكنه المعجم كله، فهو الاسم الأعظم في الصحيح من أقواله العلم. الله الاسم الأعظم في الصحيح من أقواله العلم، لأنه لم يتسمى باسمه أحد، هذا الاسم هل تعلم له سميا، ولأنه لا تسكن القلوب ولا تأله إلا به سبحانه وتعالى وبحبه وبركون إليه. ومنها يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، والأحد الصمد، ونحو ذلك من الأسماء الحسنى التي علمنا ربنا في كتابه ورسولنا صلى الله عليه وسلم في سنته. ثالث، توخي ساعة الاستجابة، منها الثلث الأخير كما قلت لكم السحر، ومنها السجود، ومنها آخر ساعة من الجمعة بين الأذان والإقامة، أدبار الصلوات، يوم الجمعة، يوم عرفة، ونحو ذلك من الأزمنة والأمكنة المتوخاة المذكورة في كتب الأذكار. ومنها أن يأكل الإنسان طعاما طيبا لا يأكل إلا طيبا، وأن يبتعد عن الحرام وما في شبهة من ربا ومن سحت ومن غش ومن نجش ومن رشوة ومن يعني من بعض المعاملات التي فيها ريبة، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ومنها أن يفتتح الدعاء بالحمد لله والصلاة على سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، والثناء على الله سبحانه وتعالى، وتكرار الدعاء، وأن يجتنب الاعتداء في الدعاء، فإن الاعتداء في الدعاء أن يأتي بدعاء غير مشروع أو يزيد يفصل في الأدعية التي لا قائل من ورائها كما يفعل بعض الأئمة غفر الله لهم، فإنهم يفصلون تفاصيل التفاصيل حتى يصاب بعضهم في التراويح بعض المأمومين بالضغط والسكري، فإنه يقول أصلح زوجاتنا وأخواتنا وبناتنا وعماتنا وخالاتنا، وما تترك معزبا إلا زوجته، ولا امرأة إلا وفقتها وهديتها، ووفق رجال الحسبة والدعاء والجوازات والدفاع المدني وخفر السواحل إلى آخر ما قال في هذا التراويح، أصبح كأنك تقرأ في الجرائد. ثم يفصل التفاصيل ويدخل في البيوت ويدخل واصلح أنصر الإخوان في البوسنة والهرسك والشيشان والبلقان وفولك العليا وساحل العاج وأوغندا وجنوب السودان، في لاس في الجغرافيا، يدخل بك من الجغرافيا إلى الصحف إلى المجلات. يا إخوان دعونا مع دعاء السنة الذي علمنا سيد الخالق صلى الله عليه وسلم. هل دعا صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء؟ هل دعا أصحابه خلفاءه بهذا الدعاء؟ لماذا؟ حتى سمعت الشيخ الآن في بن باز غفر الله في مقابلة مع العشماوي يتكلم عن الأدعية هذه، كثرة الدعاء والإسهاف فيه والخروج عن المشروع، وبين أن الصحيح كما قالت عائشة جوامع الدعاء الذي كان يدعو به عليه الصلاة والسلام ويترك ما سوى ذلك. هل أفصح من محمد صلى الله عليه وسلم أحد؟ وأعلم بما ينبغي لله من محمد عليه الصلاة والسلام، فلماذا نترك السنة؟ يخبرني بعض طلبة العلم يقول صلينا بعض أئمة يقول والله إني تعجبت، يقول سارة التراويح يتحدث عن تغسيل الميت، يقول ما دعا، قال اللهم إذا نقلنا من اللحود وأكلنا الدود وتقسم المواريث صار في صلاة الجنائز، وبعدين بعد ما نسينا قال اغفر لنا، والراح الليل. فيا أخوان الاختصار والإيجاز واختيار الأدعية المقبولة المطلوبة المحببة إلى القلوب هذا هو المطلوب. وكتب الأدعية أخوان انظروا كتب الأئمة ككتب ابن تيمية وكتب ابن القيم، كتب الحفاظة كبارة جمعة الأدعية وكتاب الأذكار النووي، وحتى الذي في الصحيح كيف أنها شافية كافية. أنا ما قلت هذا لأنه يقع كثير من الأئمة في مثل هذا، حتى نبه الدكتور الفاضل الشيخ بكر أبو زيد يقول حتى يقول بعض الأئمة يقول بعض الأئمة في التراويح اللهم أعد رمضان والأمة الإسلامية ترفل في ثياب العز والمجد والخير والسؤدد، كان قصيدة محبرة. ولما قامت الحريري يقول والأمة ترفل، والرفل هو المشي بتبختر في اللباس، وهو من هو منهي عنه وغير ذلك. لكن لا أطيل المسألة، إنما قلت هذا تنبيها حتى لا يطغى اللسان من إمام من الأئمة، وعلنا أن نتقيد بالمشروع الذي علمنا سيد الخلق عليه الصلاة والسلام. فإن الإمام إذا علم بعض الأئمة إذا علم أن الناس يأتون إليه من كل حدب وصوب، قال يأتون على أجل الدعاء فيكثر من السجع ومن التفاصيل، فتجد الناس لا يبكون في القرآن ويبكون في الدعاء، وتجد يأتي بكلمات كل ليلة جديدة يعني فيها من المقامات وفيها من الوعي البديع والجناس والسجع والطباق ما يخالف بذلك السنة. فعلينا نعود إلى هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فإن خير الهدي هدي عليه الصلاة والسلام. ونعود إلى ما كنا بدأنا به في أن الدعاء إخواني كما قال سبحانه وتعالى ادعوني أستجب لكم. ولهذا كان أبو بكر رضي الله عنه يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله علم الدعاء أدعو به في صلاتي، وهو البار الراشد رضي الله عنه وأرضاه، فأخبره صلى الله عليه وسلم أن يقول في الصلاة، وهذا قبل السلام كما قال أهل العلم، وهو في الصحيحين قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا أغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وفي لفظ كبيرة يقول أنه يجمع بينهم، والصحيح لا، إما يقول كبيرة أو يقول كثيرة. وكان عليه الصلاة والسلام يعطي الإنسان ما يناسبه من الدعاء، ما يناسبه من الدعاء، فإنه أعطى علي بن أبي طالب قال يا علي قل اللهم اهدني وسددني في صحيح مسلم، واذكر بهدايتك هدايتك الطريق وتسديدك تسديدك السهم، لأن علي رضي الله عنه بحاجة إلى هداية وتسديد، لأنه قتل الفرق الضالة، وأحيانا في الدماء وفي الفتن يحتاج الإنسان إلى هداية ربانية وإلى كشف للحقائق، فهداه الله ووفقه حتى يقول الأئمة كل من قاتلهم علي كانوا على خطأ وهو على صواب في حروبه رضي الله عنه وأرضاه. فإنه لما علم صلى الله عليه وسلم أن علي سوف يواجه هذه الفتن وهذه الغزوات والمعارك قال قل اللهم اهدني وسددني. وانظر إلى دعاء صلى الله عليه وسلم لما أخبر عبيد بن حسين الخزاعي أتاه قال صلى الله عليه وسلم كم تعبد يا عبيد، هذا في أبي داود، الحسين بن عبيد الخزاعي حسين كم تعبد، هو والد عمران الحسين، قال أعبد سبعة، قال أين هم، يعبد سبعة آلهة، قال ستة في الأرض واحدة في السماء، قال فاترك التي في الأرض واعبد الذي في السماء. وفي لفظ من لرغبك ولرهبك، يعني من لك إذا اشتدت عليك الأزمات. ولذلك يقول لحد العلماء منهم الشيخ علي الطنطاوي جلسنا معه في مكة، قال الله لا يرسل رسولا حتى يبتليه إلى درجة أن يعلم أنه لا يجيب إلا الله ولا يعافي إلا الله ولا يشاف إلا الله، فإذا وصل النبي إلى هذه الدرجة من اليقين أرسله للناس. ولذلك الله سبحانه وتعالى تجده جل في علاه لا إله إلا هو وقت الأزمات والكروبات، وجده سبحانه في دعائهم أهل البحر والموج يلعب بهم في ظلمات الليل والريح تقصف عليهم والرعود ترعد والبرق يبرق، فالتجوا إلى الواحد الأحد، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، وقال هناك ظل من تدعون إلا إياه، ووالله لقد سئل البحارة في اعترافات لهم حتى من الأمريكان مثل بودلي وغيره، يقولنا إذا اشتدت من الكرب لا ندعو إلا الذي في السماء، وهو الذي في السماء إله. وكم نركب البحر في جو وفي دعة، كم نركب الجو في أمن وفي دعة فما سقطنا لأن الحافظ الله، ندعوه في البحر أن ينجي سفينتنا فإن رجعنا إلى الشاطئ عصيناه، ونركب الجو في أمن وفي دعة فما سقطنا أن الحافظ الله. ومقصودي من هذا أنه يعلم ذلك. أنا أخبرني كثير من الإخوان ومن الصالحين يقول والله دعونا في أزمات فرجها الله علينا في لمح البصر، لأنه سبحانه وتعالى قريب يجوب دعوة الداعي. إنما أقول هذا لأن بعض الناس لعصيانه أو تفريطه في الأوامر أو ارتكابه المناهي يصبح عنده حالة يأس، يأس من أن الله يجيب. حتى أحد مصدق قال لي أحد السمع يقول أنا دعوت كثير وأنا ما عاد يستجاب لي، خلاص يعني فهم كذا، فالشيطان لعب عليه أنه لا ينفعك الدعاء فلا تدعو ولا تدعو. قلت ويلك من الله، خف الناس، الله لا يستجيب؟ هذا دعوا الكفار والمشركون دعوا ربهم في البحر فأنجاهم الله عز وجل. بل بعض العلماء يقول أن الشيطان لما سأل الله أن ينظره أنظره سبحانه قال إنك من المنظرين، وقد سأله، فكيف بالمؤمن الموحد ولو كان عاصيا؟ بل ادعوا ربكم سبحانه وتعالى وأكثروا وألحوا عليه في الدعاء فإنه سبحانه وتعالى سوف يجيبكم لا محالة. منها حفظكم الباري أي قراءة القرآن أفضل أو الدعاء؟ والذي رجح الأئمة أن من قرأ القرآن واستحضر القلب أو ذكر الله سبحانه وتعالى فإنه أفضل ممن دعا، لأن الداعي إنشاء وطلب ولكن القرآن والذكر إنشاء، والقرآن فيه كلام الله سبحانه وتعالى وهو أفضل من كلام المتضمن للدعاء. وأتوا بحديث كما تعرف في الترمذي من شغله القرآن وذكري أعطيته عن مسألة أعطيته أفضل ما أعطي السائلين، بعضهم حسن هذا. ولو أن ابن الجوزي تعرف العلم متناهية يقول بالطراحه لكن استحنه من قبيل الحسن، فإذا شغلك قراءة القرآن والذكر وإنسان يدعو بجانبك فأنت إن شاء الله تسبقه بهذا، على أنه لا بد لك من دعوات أوقات تدعو ربك في ذلك. ومنها أن من صرف دعاءه إلى الصلاة والسلام على سيد الخلق عليه الصلاة والسلام فإنه أعظم أجرا، فعند الترمذي وأحمد من حديث أبي بن كعب قال قلت يا رسول الله كم أجعل لك من صلاتي، يعني من دعائي إذا دعوته كم أجعل لك من صلاتي؟ قال ما شئت، يعني من دعائي. قال قلت أجعل لك الثلث، قال إن زدت فأحسن. قلت النصف، قال فإن زدت فأحسن. قلت الثلثين، قال إن زدت فأحسن. قال أجعل لك صلاتي كلها، يعني دعائي إذا رفعت يدي، قال إذا تخفى همك ويغفر ذنبك. يقول لك عليك، لك من الله ما دام أنك جعلت صلاة وسلام على سيد الخلق صلى الله عليه وسلم أن يغفر الله ذنبك وأن يكفيك همك. وأنا رأيت رسالة قريبة لأحد المعاصرين قال إني قد جربت إن كثرة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم تكفي العبد ما أهمه أبدا. يقول لأحد المشايخ في الرياض أتاني يقول كدورة الله أعلم بها ونكد، فاتصلت بعض العلماء الآخرين قال عليك بالصلاة، قال فجلست مكان يكرر الصلاة على سيد الخلق صلى الله عليه وسلم فجل الله الهم بإذنه سبحانه وتعالى. وأبشركم أن قرة العين والله ما وجدت في القصور ولا في الدور، والله ما وجدت في البساتين الفيحاء ولا في الحدائق الغناء، والله ليست في الحشم ولا في الخدم، والله ما هي في البنود ولا في الجنود، والله ما هي في الحشود، والله ما هي إلا في ذكري والاطمئنان بدعائه سبحانه وتعالى واللجأ إليه. ولذلك يقول الله أكبر كل هم ينجلي عن قلب كل مكبر ومهلل، وهي حياة يجدها الصالحون، يجدها الساكن في الكوف وفي العشة وفي الخيمة والنائم على الرصيف إذا اتصل بملك الملوك فإن الله يعوضه من ذلك خيرا والله ينزل السكينة عليه. يقول أبو حازم لسليمان عبد الملك دخل عليه يعظه قال يا أبا حازم بن سليمان الخليفة عندك مال؟ قال عندي مالان. قال ما هما؟ قال اليأس مما في أيدي الناس والقناعة بما رزقني رب الناس. اليأس مما في أيدي الناس والقناعة بما رزقني رب الناس. قال ما لنا نكره الموت؟ قال لأنكم عمرتم دنياكم وخربتم آخرتكم فأنتم تكرهون أن نقول من العمار إلى الخراب إلى آخر ما قال. قال تبقى معي وأعطيك من ملكي؟ قال تعطيني كم تعطيني من جناح بعوضة؟ إن الله لما خلق الأرض لم ينظر إليها ولا تعادل عنده جناح بعوضة ولو عادلت عنده جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. فهذا في مسألة الصلاة والسلام على سيد الخلق عليه الصلاة والسلام. ومنها قال العلماء أن من ظلمك فالأحسن أنك لو عفوت عنه ولم تدعو له كان أفضل عند أهل العلم وأهل السنة والجماعة، يعني أنك لو دعوت لأن الله يصلحه والله يغفر له ويتجاوز عنه، كما قال سيد الخلق صلى الله عليه وسلم حاله أعظم لما رمي بالحجارة في رجل صلى الله عليه وسلم وسالت أقدامه بالدم قال اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، فإن حاله أرفع من حال نوح، لأن نوح قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، يقول أسألك لا ترك منهم واحد يسير على قدمه، فكان حاله صلى الله عليه وسلم أعظم، فإنه سأل أن الله أن يصلح منهم وأن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا ويكون يهديهم، وعفى عنهم عليه الصلاة والسلام وشتموه وما دعا عليهم بسنة عامة ولا دعا عليهم بالاستئصال، بل في المقام الأعظم صلى الله عليه وسلم لما فتح الفتح الأعظم وقام صلى الله عليه وسلم وألقى الخطبة ومسك بحلق الكعبة عليه الصلاة والسلام وأعداءه أمامه الذين أخرجوه وقاتلوه وآذوه وكذبوه وسبوه وشتموه بأشكالهم وصورهم أمامه فنظر إليهم صلى الله عليه وسلم، وجنوده صلى الله عليه وسلم يحفون بالحرم 10,000 مسلح مدجج بالسلاح بالسيوف بالرماح بالخناجر، قد عزه الله ونزل العز من السماء ونزل على جبريل بقوله سبحانه وتعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. فإنه عليه الصلاة والسلام لما وقف ذاك الموقف العظيم حتى قال أهل السير أنه نكس صلى الله عليه وسلم رأسه وداخل إلى مكة حتى أصابت لحيته القربوس بغلته أو ناقته تواضعا لربه وسالت دموع صلى الله عليه وسلم، فلما وقف موقف العز وموقف النصرة بعدما طردوه وبعدما سار عليه الصلاة والسلام ترك أهله وأوطانه ودياره وجيرانه وخلانه قال لهم ما سرنا أني فاعل بكم، والمعنى شاهد الحال أنا المنتصر اليوم، الجيش معي، أقمت الدولة وأسقط دولة الباطل ودولة الكفر، فما تظن أنكم فاعل أني فاعل بكم، أنا اليوم منتصر وأنتم أهل لا فاعل بي. كسروا ثنية عليه الصلاة والسلام، شجوا رأسه، قتلوا أصحابه، طاردوه، كذبوه، آذوه، شردوه، ما تركوا شيء إلا فعلوا به مما يفعل العدو بالعدو. قال ما ترني فاعل بكم، فكان بهم عقل، قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. يقول بعض أهل العلم لما قال عليه الصلاة والسلام قال اذهبوا فأنتم الطلقاء عفى الله عنكم، يقول بكى الحضور حتى اختلط بكاء الشيوخ بالنساء بالأطفال، اذهبوا فأنتم الطلقاء عفى الله عنكم، فقال له ربه إنك لعلى خلق عظيم، فعفى عنهم عليه الصلاة والسلام، فحاله أعظم. فقصدي أن من ظلم ألا يستعجل، لأنه قد يظلمك مسلم في بيع وشراء أو جار لك، قل الله يهديه، أسأل الله أن يصرف أذاه وأن يصلح قلبه وأن يغفر لنا وله، فإن الله يعوضك في المظلمة من أمن الأجر والمثوبة ما لا يخطر ببال ولا يدور بخيال، فلا تستعجل، وعليك أن تتحمل لابنك ولجارك ولأخيك فلا تدع عليه. ورأينا من الناس من دعا لابنه، والله يقول لأحد الإخوة إن رجل كان عنده ابن آذاه في موقف فدعا عليه إن الله يحير، قال والله إنه معاق على عربية على كرسي، تلك الدعوة. فيا إخوان لا تستعجلوا في الدعاء، ادعوا بالصلاح وادعوا بالخير وادعوا بالهداية وبالمغفرة على الله أن يرحمنا سبحانه وتعالى، فإنه رحمن رحيم. إذا علم هذا فالمطلوب أن يكون لنا دعاء ويكون لنا أوقات نلازم فيها الأدعية الشرعية، وعلينا بالأدعية المكتوبة التي في كتاب له سنة رسوله صلى الله عليه وسلم.